بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بارك سلم عنتي جمعت معلتي علت أسران أربعة جماد الثاني شحن أربعة ميتن أربعة هجرية كم أون أسران شمونتن فبراير التشحن عسرت شعت ميلادي زبغت سالين وصدو زلنا درستات نايفقه كاب كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تب الكتاب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى خنقص له باركس زا شريط زي آ مبل عسران أربعة شريط تخونا له الشريط الرابع والعشرون فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة بأر النجاسة كم يقرنا خمن القصو كم أون اتيئن نجاسات نبلن نبعلن انتاوتين نزبل مالتي ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها. يعني كل النجاسات تا نجاسة نبعلا نختلقس وخلي زد ماني بمحساب مالتي حاسبنا نلقسو. طبعا شباب تن نجاسة زقات ما أبسلست نقراتين مالتي. أولا البدن أبأكلاتنا زيخ نحسب لنا مالتي، والبول كم شنت ماي، والغائط كالكل، والخارج من السبيلين حتى بغلت من قد زوطس بقدمتنا يكون بدحرتنا من محل النجس نجس خونا له، حتى لو دم ولا دم تخونه دم تدأ كاب حفرته حدث بوطس له نجس. وين تسأل إيوه وين مستغل كل دحر دم ندم واتيو زي دم زي نجسي باتينا نجاسة موتي سلاز واتس زلو. واضح زي يا شباب؟ سلاز قدامتي أكالتنا كانت سري اتخليتي أو الثوب كدانا كدانا نجاسة نتيرو نسقلين نخلينين لازم تاي كنحسبوا لنا وي نعودة الريد ما كنري قلو قال لنا مالتي ما يمسد السؤال. أو البقعة سالسيت ما بوتا أبت بوتا نسجد له بوتا كفن بللو ناي طهارة أبز ساعة تزيد تقولي كخونا له سلسي زي سلسي من قال له زدق مالي زين سلسي زبالكون مالتي. أولا ها شباب أب نفسنا البدن أحسنت أخي كمال البول نبعلو نجاسة عنديو اتين سلسة نقراز بلنا حسنت اولا ابكدان لنا كالئتي ابدا اباكالتنا لنا حكي سلسيتي البقعة يعني المكان ابوتا ابزين سلسة زيئة لابد طهر اخلو اللو ان تزول عينها مالت نبعلا اختلقس اللو ازا نجاسة زي اتابوتا أبي أزلنا كنري ألنا مالتي. عن المحل كابتا بوتا زلاتا كنصريا ألنا. قال المؤلف رحمه الله إن لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب سلازي كندي زي حسب ألنا نخين بالمالتي إتا نجاسة تخيدا أو خوليو يزوز المؤلف رحمه الله سواء أكلتنا ويدما أبكداننا ويدما أبتابوتا نسجد الله ويكفن بالله بوتا زيئة كندي زيئة حتسبا زبل يلن أبشرعي أب استجمار تخينو بأمني ويبمنديل تخينو تنزوا حدا سلستيلو الرسول صلى الله عليه وسلم سلستيلو تنزوا حدا أما محساب تخينو قن حتسبا خساب تلقس أما خندي إخ حتسبا ناي كلب ترحي تحديد ما تزلوا له. فاشترط فيها سبع غسلات شوعات تنزح سوائل من الرسول صلى الله عليه وسلم، إحداها بالتراب، وفي رواية أولاها بالتراب. تقدمتي تراب قرنا نحت ما مالي أزي تراب أزي أبتا قدامت خمس قرنا نحت ما مالي بدحريو شو شدش تجيز تقول الله مالت مستا تراب شو عاد تجيز زي بحديث المتفق عليه. طيب سلزي أبني أمني وين أي مندل تقولينه تزوا حدا قديلنا شباب سلست كاب سلست تزوا حد كسر يا كلن تدي صار يقن كاب سلست لا على غنو سقينا مالت. أما محساب ناي كلب تزي كوينو كلب ستيل شحني نعود فيك تراب حمد قركا تدور زب تقدميتي دهري شدش تجي تحسبه كل شو عاد تخين مالتي سلازي إتا تدلي أزلا زبل زلو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله إتا نجاسة خد تلقس على اللواء. أما خندزي جزي حتسبب نبلكا شرع يلا أبزا شرع إسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كندزي حتسبب أي بلونان بجك أنا كلبي. أما استجمار تخوينو بأمني ويدماني بمندين وين عمزة أمساسة مالتيو كم تشاركي أبساعة تزيد تزوحدة كندي خونا اللويلنا شباب سلستة جيزي كندر رزان لنا مالتيو. والأشياء النجسة تنجاسة حجين رأيين آيانوتين تنجاسة. أولا بول الآدمي شنتين أي ودسر نجسي وعذرته قال أيضا ماني قلقلوا حرقوا زي نجسي. ثالثا والدم دم نجسي إلا أنه يعفى عن الدم اليسير وحطه هنا قل زي بزاي تحزني حدثا لكن بزح دم تخيدوه بزح دم تفسيسوه أبسعة زي نجس مخانو يبل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ولكن بعض المحققين كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله وغيرهم والشيخ الفوزان صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورحم الله الشيخ العلامة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله جميعا انتابلون يا رب مالتيو تدم أصلي نبعلو نجس هيكونا بل إنما كاب محل نجس حروزي. وانتدأ بزوح دم كيدو أبز ساعات زي خلاف الليل بين الفقهاء ولكن اتراجح زخنا أنه ناي جروحات ناي تدا جاءت بالنا مالتي تدا تشندحنا مثلا ازيتات نوضونا اي فرس نبعلو النجس هيكونا كاب اسناننا زوت وضونا اي فرس كم اول نجس هيكونا. ولذلك قد يوم ولا خند الف تخون خند الف تخون صرار الى وسيا زاد مزيا وضوكا تفرس يبلو زيجن بتي آثار وأحاديث ترينا يو جيجاي أي تفرسنا. ولذلك الإمام حسن البصري تايب النيرون رحمه الله ما زال الناس يصلون على جروحاتهم يعني كاب كده ما تحس كاب جزء صحابسي بس يقول له قو علم كمان تقوديهم كله ويد ما تجنديهم كله تبلهم كله بسيف دم داوت سخلو يسجدوا نيرو. طيب ها شباب قعدتكم هل نجس انت زغون زي دم زي مسجدوا نيرو هاي مسجد. وكذلك زي دم زي وضوء يفرس انت زنبر مسجدوا نيرو هاي مسجد وضوء مجددو نزي دم دم ما حد صبوه. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو لولو المجوسي لما انطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه في بطنه وخنجرة مقام مسمومة زخنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أب صلاة الفجر يا منيرو صلاة دم غسيل أمه ودمه يسقب. عمر بن الخطاب رضي الله أزيد مزي نجس أنت زخون صلاة أمك أورت وانيرو كما أين قركني أزيد مزي نجس أنت زخون حس أبو لي دمي مبالو نيرو ودمه يسقب مالتك دمي فسو مالو قال لنا يكون انكرأتي كمالتي أب كبدخة وأب قنخة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقل بطل الصلاة. ولذلك فهم الصحابة فهم السلف نبل زلنا كل جزء بزي ما تدين زيادة خبانا لا على صحابة مسفلتو صحابة دماني تجريحهم كله ودم دم اندافسهم كله أبو قوع لهم دم ندم كينهم كله وضوهم فأي جددوا وضونا فرسائلهم وضوهم كم بحدش أي وضوء قبره كم صلاتنا فريساي لمون صلاتهم أي دقموان. واضح الشباب؟ نعم. وكذلك ومثله الدم المسفوح. الدم المسفوح دم كوينو أبتمجمرتا كن حردو كلنا كن حردن كلنا نأطالنا باقي جمل كمون بعراي زين زبل عمالتي وز زي انت نبلو دم مسفوح زي نجس فعلا دم زي بنص الآية. ودم مسفوح دماني انت دا انسسا دم وزي سواء ميتة او بيوتا تهلو دم دا ارجاح جاحلو خيدوا زي اتنجس زي دم المسفوح بسورة سورة الانعام بسورة الانعام قصر آية 250 أربعة بل إنما 104 حمشتن بسورة الأنعام رقبة 104 حمشتن أو دم مسفوح إلى رب سبحانه وتعالى دم تي مسحور الدوت دم كم تأخذون على ماتي من الرقبة كاب كسات دوت كن حردن كلنا أزي تنين لزوت أزي نجسي إذا كنتم تقولون لنا بنص الآية القرآن اللومانية. ومثله دم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. إذا كن أبتغن حرده لنا نسسا تبلع سقاز تبلع مالتي سقاز. وكذلك دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. أما تي من سقاز اللو دم إذا طاهري كلاين قرون والعروق أبسراور زول دم كل جزء سراور ده حربتي خنايو انت هاللون دم هاللون صح يا شباب سلزي ازي دم ازي طاهريو. رابعا بزي اخن زازما ساعة خلال سلزلة مالتيو ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله كابتي نجاسات مالتيو نجاسة اللون نبلو بول وروث كل حيوان زي أخذ قاعدة فرمولة حزان للنزية بول وروث كلت يوم زي بول وروث شباب كل حيوان محرم أكله انسسا سقو زي بالله انسسا ناتو شنتي ويدماني ناتو فانديا انت أيو خونا له نجس خونا له. واضح يا شباب ساعتها خلال الله اكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.